إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم تعليقا ميسرا على خلاصة الإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى مع ما تيسر من التعليق على شرح الإمام بن عقيل رحمه الله تعالى. يقول ابن مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلغض موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قال: محمد هو ابن مالك، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال: محمد هو ابن مالك، سمى المصنف نفسه، لأن المصنفات المجهولة المصنف والمؤلف تكون مرغوبا عنها، ولهذا درج العلماء على تسمية أنفسهم في أوائل كتبهم ليرغب فيها ويعلم أنها صدرت عن أهل لذلك. ومحمد بن مالك رحمه الله هو إمام جياني من الأندلس، من جهة المنشأ والبلد الأصلي أندلسي، وطائي النسب، ثم عاش بعد ذلك ومات بدمشق سنة 72 و600 رحمه الله، وكان من الأئمة الذين لهم باع يعني كبير بالنسبة للنحاة المتأخرين، ومن أعظم أئمة النحاة المتأخرين. أحمد رب الله خير مالك، هذا هو مقول القول. قال: محمد بن مالك، وابن مالك هذه جملة اعتراضية. قال: محمد أحمد ربي، هذا هو مقول القول إلى آخر الألفية في محل نصب مقول القول. فبدأ بحمد الله عز وجل، هو وصفه بالجميل محبة وتعظيما كما يقول بعض العلماء. أحمد ربي في إشارة إلى أنه رباه بنعمه التي منها العلم، ونشع عنها مثل هذا النظم وهذا الكتاب العظيم. أحمد ربي الله، هذا عطف بيان. خير مالك، خير مالك لي وخير مالك لجميع العباد، وخير هي أفعال تفضيل أصلا، أصلها أخير يعني زائد في إيش؟ في الخير على غيره. فلا مالك إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملك على الحقيقة إنما هو لله، وهو خير مالك سبحانه وتعالى. مصليا على النبي المصطفى، يعني حال كوني، وهذه حال مقدرة، أي بعد الحمد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، هذا هو الأصح في تفسيرها. على النبي فعيل من النبوة بمعنى الربوة وزنا ومعنى، يعني ارتفاع، إشارة إلى ارتفاع منزلة النبي، لأنه مرتفع المرتبة على غيره. المصطفى من الصفوة، وهي الاختيار، أصلها استفى يعني افتعل من صفى، أي المختار المجتبى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وآله أقاربه المؤمنين، هذا هو الأصح في تفسير الآل. المستكملين الشرف، الذين استكملوا مراتب الشرف والعلو والرفعة. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، أي أستعين الله عز وجل، أي السين والتاء للطلب، أي أطلب من الله عز وجل العون في نظم ألفية. وفي هنا منهم من قال هي بمعنى على، لأن إعانة ونحوها والعون يتعدى بعلى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيقال أعانه على كذا، وأيضا قد يتعدى بفيه، أعانه في هذا الأمر، أعينه في كذا، وإلا في الأصل والأشر وعلى. وفي ألفية، أي في نظم ألفية وفي تأليف ألفية، والألفية منسوبة إلى الألف لكونها ألف بيت على عد كل بيت أنه من هذين الشطرين. وبعض أهل العروض يقولون الأصح في هذا أنه يعد كل شطر بيتا مستقلا على يعني مسائل عندهم هناك في علمهم. مقاصد النحو بها محوية، مقاصد جمع مقصد، أو مقصد إذا كان مصدر يكون مقصد، وإذا كان اسم مكان ولعله كان اسم مكان مجازيا يعني. كأنه ما يقصد من النحو أي مجامع مسائله الكبار ويعني المهمة، وهذا في إشارة إلى أنه لم يستوعب جميع المسائل تسهيلا على المصنف، لأنه اختصره من كتاب آخر كما قال في آخرها إن شاء الله كما يأتي إن شاء الله. نعم، أحصد من الكافية الخلاصة كما اقتضت غنى بلا خصاصة، يعني أنه أخذ خلاصة، ولهذا سميت هذه الألفية بالخلاصة، أنه أخذ خلاصة الكافية فوضعها هنا. الكافية 3000 بيت ونحو ذلك، وهذه 1000 بيت فقط، فأخذ أهم المسائل وما إلى ذلك وضعها في هذه الألفية. فيقول مقاصد النحو بها أي في هذه الألفية محوية، محوية بها أي مجموعة فيها، تقرب الأقصى أي تقرب المعنى البعيد بل الأبعد عن الفهم الذي يستعصي، تقربه وتجعله قريبا إلى الفهم وسهلا، بلفظ موجزي أي بلفظ مختصر سهل، بلفظ موجزي. الإيجاز هو قلة اللفظ وكثرة المعاني، يعني أن ألفاظها قليلة ولكن معانيها كثيرة. وتبسط البذل بوعد منجزي، يعني أنها تبسط وتبذل الخير والنفع والعلم بوعد سوف تنجزه وتحققه، فإن خير الناس من إذا المؤمن الذي إذا وعد وفى. فيقول لك أنا الآن في المقدمة أعيدك بهذا وسوف أوفي لك بهذا، ونسب الوعد والإنجاز للألفية توسعا، أنها كأنها هي التي وعدت فأوفت. أو يقول بوعد مني يعني سوف أنجزه لك وأحققه. وتقتضي أي من قارئها رضا بغير سخط، يعني سوف يرضى عنها رضا لا يخالطه سخط عليها، سوف تكون مرضية عندك أيها القارئ. تقتضي أي يعني تستوجب رضا لا يخالطه سخط منك لشدة يعني نفاستها وما فيها من العلم المحقق وبألفاظ يعني وجيزة وغير ذلك من ميزاتها. فائقة ألفية ابن معطي، ابن معطي هذا الزواوي الحنفي الدمشقي، كان أيضا أو أيضا كان يعيش في الشام لعله في دمشق أو في غيرها، أيضا كان له ألفية، فهو يقول هنا هذه الألفية سوف تتفوق على ألفية ابن معطي، وهذا مع صحة النية قد يدخل في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالناس يتنافسون في الخير، كل يحاول أن يقرب العلم وكذا، وهذا تنافس محمود إذا كان لوجه الله. ويعني قد ذكر أنه رآه في المنام وأنه نظم شطر بيت، هذه أشياء طبعا مرسلة هكذا الله أعلم بصحتها، يقولون إنه قال كذا ألف بيتي أو كذا، وما استطاع أن يكمل البيت أياما فنام، فرآه في المنام رأى رجلا يقول له ما بالك؟ قال أنا أردت أن أنظم ألفية في النحو. فقال وماذا يعني أراك؟ قال أنا نظمت بيتا وما استطعت أن أكمله بالغة كذا ألف بيتي أو نحو ذلك. فقال له قل فيها والحي قد يغلب ألف ميتي، وهذا قريب من الآية التي كنا نتدارس تفسيرها قبل قليل، يعني يقول الإنسان يستطيع أن يرد على الموتى بسهولة لأنهم لا يستطيعون أن يردوا عليه، يقول أنا أتفوق على فلان وابن قدام هذا قوله باطل والنووي هذا قوله عاطل، لكن إذا كانوا أحياء ربما هيبة لهم فقط يعني لا لم ينبس ببنتي شفا كما يقولون، لكن المرد على الموتى سهل. فقالوا فاستحيا منه، قال لعلك أنت ابن معطي؟ قال نعم. فقال عرف ذلك فتأدب معه، ولهذا قال وهو بسبق ألغى ذاك البيت وهو بسبق جاء. والغريب أن السيوطي نظم ألفية فقال فيها فائقة ألفية ابن مالك، أيضا جاء بعده ولكن لم تشتهر كاشتهار ألفية ابن مالك رحمه الله. وهو بسبق حائز تفضيلا أثنى عليه، يقول حتى لو أنا ألفيتي فاقته في العلم وكذا فهو له الفضل من جهة أخرى، هو أنه فتح هذا الباب وسبقني إلى هذا الخير. وهكذا أهل الفضل يعرف بعضهم، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. فقالوا وهو بسبق حائز تفضيلا أي بسبب سبقه البال السببية حائز تفضيله، يعني جاء حاز الفضل علي من جهة تقدمه علي، مستوجب بذلك أيضا يستوجب مني، ويعني هذا يتطلب مني ثنائي الجميل عليه العاطر لفضله وسبقه وفتح هذا الباب لي ولمن بعدي. ولهذا قال دعا له بعد ذلك، قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، يعني أسأل الله عز وجل أن يقضي وأن يحكم لنا بهبات جزيلة عظيمة. وجمع المؤنث السالم يجوز وصفه بالمفرد، وإن كان يعني قد يوصف بالجمع، يعني مثلا هبات وافرات مثلا، لكن هنا قال وافرة وهذا يصح يعني. لي وله، لي أسأل الله عز وجل، والإنسان يعني جاء أن الإنسان إذا دعا لشخص يبدأ بنفسه، فهو بدأ قال لي وله أي ولابن معطي في درجات الآخرة الرفيعة، يعني بعد أن أثنى عليه في الدنيا سأل الله عز وجل له في الآخرة أن يقضي له بثواب جزيل وأجر عظيم. وبعضهم قال لو كان عمم الدعاء لكان أولى، لأن تعميم الدعاء مطلوب. فمنهم من قال لو قال والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة، يعني قال حتى يعمم الله. لو بعضهم يعني أصلح البيت بغير هذا، لكن هذا لا يلزم، لكنهم يعني يقولون لو كان عمم الدعاء لكان من أسباب الإجابة. عشان ما نطيل عليكم نأخذ فقط ثلاث أبيات أو بيتان، نأخذ بيتين فقط. قال هنا الكلام وما يتألف منه، يعني سوف يتكلم هنا عن الكلام وعما يتألف منه الكلام، لأن هذا هو أصل علم النحو أنه يتعلق بالكلام. فالكلام في اللغة كل ما أفاد، وأما في الاصطلاح فأشار إليه بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا أي معاشر النحات، هذا معناها أنني سأذكر لك الكلام في اصطلاحنا معاشر النحات لا في اصطلاح غيرنا. فإنه في اللغة كل ما أفاد، ولهذا لو تكلم كلمة واحدة مثلا فهذا عند النحاة ليس بإيش كلام كما سيأتي، ومع ذلك تبطل به الصلاة إذا كان يعني بشرطه أو لا تبطل، تبطل. وإذا حلف أن لا يتكلم فتكلم بكلمة يحنث أو لا يحنث، يحنث. فإذا الكلام شرعا ولغة يعني ليس هو هذا الكلام الذي سيعرف، إنما هذا تعريف خاص باصطلاح النحاة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ اللفظ هو كل إيش، هو صوت الهجائي، يعرفونه بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي ولها الهمزة وآخرها الياء، فكل ما كان كذلك فهو لفظ، فهو صوت فخرج به ما ليس بصوت. فالكتابة عندهم على حسب هذا الاصطلاح لا تسمى إيش لفظا، وبالتالي لا تسمى كلاما. كذلك الإشارة، إذا قلت ماذا أشرت لك أن نعم برأسي مثلا أو لا، هذا ليس كلاما عندهم. وخرج بقولهم المشتمل على بعض الحروف الهجائية الصوت الساذج، يعني الذي ليس مشتمل على بعضه. فأنا لو ضربت شيئا هكذا هذا صوت، لكن هل هو لفظ؟ لا، لأنه ليس مشتملا على بعض الحروف. لو قلت لك هذا صوت لكنه ليس مشتملا على بعض الحروف الهجائية، فلا بد أن يكون ليكون لفظا لا بد أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية. هذا في الاصطلاح طبعا، أما في اللغة فاللفظ لفظك الشيء طرحك ورميك له، لفظه مثلا تقول لفظ من فيه، لفظ النواة، لفظ كذا، معناها يعني رمى بها. مفيد أي مفيد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، حيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، وهذا يستلزم التركيب. طبعا ابن عجروم كما تعرفون قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، جمع أربعة أمم، فهو اختصر قيدين في قوله مفيد، يعني اقتصر على مفيد هذه لأنها تستلزم التركيب، وتستلزم بما أن الكلام في النحو هنا العربي أنه بوضع إيش؟ بالوضع العربي. فإذا عندنا خلينا نشرح تعريف ابن أجرم لأنه يفهم مفيد عرفناه ولفظ عرفناه، وهناك هذان القيدان هنا وهناك، يزيد هناك بقوله إيش؟ مركب، أي مركب من كلمتين فأكثر. إن كان ولو تقديرا لفظا مثل زيد قائم، هذا كلام لأنه مركب لفظا، أنت لفظت بكلمتين، أو تقديرا مثل أن تقول مثلا من قام فتقول زيد، يعني مثلا زيد قام مثلا، أو زيد قائم، من القائم تقول زيد، أي زيد القائم. القائم هذه ما لفظت بها أنت لكنها منوية مقدرة لأنها في جواب إيش سؤال، فهذه هل هي مفيد؟ نعم مفيد لأن هناك شيء مقدر هنا، فما في إشكال في أن إيش في أن يكون كلاما. فإذا مركب ولو تقديرا. وهو لماذا لم يذكر مركب هنا؟ لأن مفيد أصلا لا يكون مفيدا حتى يكون إيش؟ مركبا، فبالاستلزام هدفه. الشيء الثاني هو بالوضع. بالوضع فسرت بأنها بالوضع العربي، وفسرت بأنها بالقصد، يعني يكون مقصودا كلاما، مقصودا ليس كلاما غير مقصود ككرام كهذيان وما إلى ذلك. لكن خلينا مع الوضع العربي، بما أن الكلام أصلا يتكلم عن النحو العربي فهو معروف. وقيل إنه أشار إلى هذين القيدين بالتمثيل، وأن التمثيل من بقية التعريف، هو قول كاستقم، يعني بشرط أن يكون كاستقم. واستقم هذه فيها ضمير مستتر تقديره أنت، فدل على أنه حتى ولو مركب إيش؟ تقديرا، حتى ولو مركب تقديرا. واسم وفعل ثم حرف، إذن هو حاصله. بعضهم قال أوضح تعريف، لأن المبتدئ يحتاج إلى شيء واضح، أما الاستلزامات وهذا فهذا صعب عليه. ولهذا قالوا تعريف ابن هجر الرومي يعني من أحسن التعريف وأوضحها، أن يجمع هذه القيود الإيش الأربعة. واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلمة إذا دلت على معنى في، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، وهذه التي لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها تسمى بالإيش؟ بالحرف. وإن كانت تدل على معنى في نفسها فإما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا أو لا، فإن اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا فهي إيش؟ فعل. وإن لم تقترن بزمن فهي الاسم. معنى هذا أنك تقول مثلا ضرب، هذا يدل على معنى في نفسه أو لا؟ يدل. طيب هل يدل على الزمان معين، على زمان معين يفهم من هذا؟ لا، قد يكون ضرب في الماضي في المستقبل، هذا اسم لأنه دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. أما إذا قلت مثلا ضرب، لاحظ يدل على معنى في نفسه لكن يدل على حصول هذا قبل زماني تكلم في الماضي، أو مثلا يضرب الآن أو غدا، إذن اضرب يدل على طلب حدوث هذا الشيء في المستقبل، فبالتالي اقترن بأحد أزمنة الثلاثة. وأما الحرف لما تقول في مثلا لا يتبين دلالته إلا إذا ضم إلى كلمة إيش أخرى يتبين به معناها، هذا معنى الحرف، فهو كلمة دلت على معنى في غيرها. هذه التعريف، ولهذا واسم وفعل ثم حرف من كلمة. ودليل هذا الاستقراء لكلام العرب تام، ما وجد شيء، وهذا كالإجماع ولا يعتد بمن خالفه، فزعم أن أسماء الأفعال قسم رابع. أسماء الأفعال عند الجمهور داخلة في الأسماء ولها باب يأتي إن شاء الله. واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلم اسم وفعل ثم حرف. وقيل أشار بثم حرف إلى أنه قسم متراخي، لأنه كلمة لم تدل على معنى في نفسه فهو بمنزلة الرابط، وقد يكون كلام لا حرف فيه أصلا كقولك زيد قائم أو قام زيد. أما الاسم فهو أشرفها ولهذا بدأ به، لأنه لا بد فيه من تركيب الجملة، لا بد منه في تركيب الجملة. وأما الفعل فهو ركن من أركان الجملة، لكن جملة الفعلية دون الجملة الاسمية. لاحظ الجملة الاسمية فيها اسمان، فالاسم ممكن أن يكون الكلام يستقل بتركيب الكلام، نعم. وأما الفعل فلا، لا بد أن ينضم إليه اسم. فإذا أشرف الأقسام هو إيش؟ الاسم ثم الفعل ثم الحرف، لأنه قد يستغنى عنه بالكلية. وقوله الكلم اسم جنس جمعي لكلمة، مثل إيش؟ تمر وتمرة، والذي يفرق بينه وبين واحد بالتاء غالبا، مثل تمر وتمرة مثلا، بقر وبقرة، كذلك كلم وكإيش؟ كلمة. ولهذا لما تكلم عن الكلم، والكلم في اصطلاحهم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد. فتقول مثلا إن قام زيد، هذا إيش؟ كلم. لكن هل هو كلام؟ لا، لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت معنا. مفيد فائدة يحسن السكوت عليه من المتكلم، بحيث لا يبقى السامع تشوف شيء آخر، هذا شرط في الكلام. حتى لو كان هناك كلمات كثيرة لكن ما زال السامع ينتظر شيئا، هذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما. مثل إذا قلت إذا قام زيد اللطيف الكريم الطويل المجيد مثلا، المجيد يعني مجد يناسبه مجد البشر، ماذا سيحصل؟ يبقى السامع منتظر، إذن هذا ليس إيش؟ كلاما. زيد قائم هذا كلام، قام زيد هذا كلام، لأنه لا يبقى السامع، خلاص تم الفائدة الرئيسة من الكلام تمت، فلا يبقى منتظرا لشيء آخر، بحيث يحسن من المتكلم أن يسكت على هذا، لأن السامع لا يبقى منتظرا لشيء آخر. إذن هذا شرط في الكلام وليس شرطا في الكلم. وبالتالي إذا قلت إذا قام زيد الكلم، فقط شرطه أن يكون ثلاث كلمات فأكثر. فإذا هناك شيء يكون كلاما وكلما معا، مثل لو قلت قام زيد العاقل، هذا كلام أو لا؟ كلام، لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع كما قال ابن الجروم، وعلى قوله هنا يقول لفظ مفيد. طيب وعلى قولي طيب لا هذا كلم أو لا كلم، لأنه متركب من ثلاث كلمات. طيب إذا قام زيد هذا كلم وليس كلاما، كلم لأنه ثلاث كلمات وليس كلاما لأنه غير مفيد فائدة أحسن السكوت عليها. في المقابل نقول زيد قائم هذا كلام وليس كلما، كلام لأنه مفيد فائدة أحسن السكوت عليها، تكلم وهو مركب كل شيء. وفي المقابل ليس كلما لأنه لا يتركب من إيش؟ من ثلاث كلمات. إذن يجتمعان وينفردان، كل واحد قد يكون هذا واحد. وأما الكلمة الواحدة فهي ليست كلاما ولا كلمة، ليست كلاما ولا كلمة. وكذلك إذا كانت إذا كان متركب من كلمتين غير يعني لا ولا ومع ذلك لم تحصل الفائدة، مثلا إذا قلت إذا قام هذا ليس كلاما ولا كلمة، ليس كلاما لأنه ليس مفيدا وليس كلما لأنه كلمتان فقط، واحده كلمة، واحد الكلم كلمة، والقول عام، والكلمة كما تقدم هي التي تنقسم إلى إيش؟ اسم وفعل وحرف، تصدق على كل واحدة منها أنها إيش؟ أنها كلمة. والقول عام يعني وعام من ذلك كلمة القول، لأن القول هو كل لفظ مفيد سواء كان واحدا أو من كلمتين أو من كلمتين أو أكثر. فالكلم قول، والكلام قول، والكلمة الواحدة قول على هذا، فبالتالي القول أعم، هذا معنى قولي والقول إيش؟ عام. ولهذا قالوا لو كان قال كلامنا قول مفيد لكان أحسن باعتباره جنسا أقرب في التعريف، لأن القول أصلا مختص بالإيش؟ بالمفيد، وإنما يقال معه مفيد ليدل على فائدة معينة وهي الفائدة التي يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا من باب الفائدة فقط، أن الكلمة في اللغة قد تطلق على الجملة كاملة، بل هذا هو استعمال العرب الأصلي لهذه الكلمة، أنه كما قال الله عز وجل كلا إنها كلمة وقائلها، ومنه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وهي جملة لا إله إلا الله، فهذا هو استعمال العرب الذي لا يعرفون غيره، فلا يعرف أن العرب كانوا يصفون الكلمة الاستلاحية بكلمة إيش؟ كلمة هكذا، يعني لا يقولون مثلا زيد كلمة، هذا لا يعرف، إنما هذا اصطلاح للنحاة حادث، فالعرب لا يعرفون بالكلمة إلا ولا نقول ألقى كلمة في المسجد مثلا، مع أنه كلام كثير، لكن المقصود هذا هو المعروف عند العرب كلمة، الخطبة كلمة وكذا وهكذا. طيب نقرأ سريعا ما قاله ابن عقيل في هذين البيتين فقط ونقف. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر، يعني سواء كان استعمل عند العرب أو لم يستعمل، ديز هذا لم يستعمل، ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، هذه لأنها لا تتم فائدة كاملة، وهو ما تركب، ما هو الكلم؟ وما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. وقد يقال حتى لو حسن السكوت عليه المهم أنه مركب من ثلاث كلمات فأكثر، نحو إن قام زيد، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها كأنه يجعله من تتمة التعريف، وهذا فيه خلاف بين شراح الألفية، منهم من جعله مثالا فقط واكتفى بلفظ مفيد باعتبار الاستلزام، ومنهم من قال إنه تتمة للتعريف، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد، هذا هو تعريف الكلام وإن لم يفد. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، هذا هو الكلمة اللفظ لكنه موضوع لمعنى إيش؟ مفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديس. ديس هذا لم يوضع لمعنى في اللغة العربية، فهذا لا يدخل في إيش؟ في الموضوع لمعنى، فلا لا يدخل في كلمة، لا يقال كلمة. وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد، بل لمعنى إيش؟ مركب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلمة والكلمة أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد الذي هو إيش؟ القول. بعضهم قال الأصل فيه أنه في المفرد. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحد في أحد. وبه ما فسر إيش؟ لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهي كلمة معنى جملة. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهم. الصدق يعني يصدق على كذا، ليس مقصود الصدق الذي هو ضد الكذب، وإنما هل ينطبق على هذا الشيء أو لا ينطبق عليه أنه إيش؟ أنه كلام وكلم. فمثال اجتماعهما قد قام زيد، هذا يصدق عليه أنه كلام ويصدق عليه أنه كلم. قال فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات بسبب كلمة قد قام زيد. ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، هذا كلم وليس كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. ومثال انفراد الكلام زيد قائم، هذا كلام وليس بكلم لأنه مركب من كلمتين فقط لا ثالث لها. في سؤال أو شيء؟ شيخ سالم موضوع واضح؟ لا طيب. في أي سؤال؟ لا. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.